ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس أصول الفقه لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولا زلنا مع متن الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تبارك وتعالى. إذا وصلنا في آخر مرة، تكلمنا عن الدلالات اللغوية للألفاظ، إما حقيقة وإما مجاز. قلنا أن الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. طيب، نأتي الآن على باب الأمر، وهذا من أهم أبواب أصول الفقه، وكل الأبواب مهمة في فهم خطاب الله تبارك وتعالى وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل. الأمر استدعاء الفعل، فهو استدعاء طلب بالقول، يكون هذا الأمر إنما يكون بالقول ممن هو دونه، يكون لمن دونه، لأن الأمر كما يشترط فيه الأصوليون يشترطون فيه الاستعلاء، أن يكون عن استعلاء. فالله تبارك وتعالى يأمر، إذا استعمل صيغة الأمر افعل فإنه أمر استدعاء للفعل بالقول. لماذا؟ لأن الله سبحانه هو العلي الأعلى، وكل الخلق دونه، فيكون ذلك إذن وجوب وأمر. أما قولنا نحن اللهم اغفر لي مثلا، تستعمل صيغة افعل مع الله تبارك وتعالى، وأنت دون الله تبارك وتعالى، والله هو العلي الأعلى، علو واستعلاء من الله سبحانه، فهذا لا يكون أمرا بل يسمى دعاء، وهكذا. نعم. طيب، إذا الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل. إذا صيغة الأمر هي افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. إذا عند إطلاق صيغة افعل وعند تجردها من القرائن تحمل عليه، تحمل على الوجوب. إذا وجدت صيغة افعل في القرآن والسنة فهي محمولة على الوجوب، حتى تأتي قرينة إما متصلة أو منفصلة، إما في نفس الآية ونفس الحديث، وإما القرينة تكون في آية أخرى وحديث آخر، فهذا الاتصال والانفصال في القرائن، عند ذلك تحمل على الندب أو الإباحة أو غير ذلك من الأساليب التي سنذكر بعضها، وهي عند الإطلاق، عند إطلاق صيغة الأمر: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا إطلاق لصيغة الأمر، ولا يوجد قرينة تصرفه عن ذلك، فإذا هذه الدلالة اللغوية تحمل على ماذا؟ على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. فإذا جاءت قرينة وجاء دليل يصرف ذلك الأمر عن إطلاقه في الوجوب، فإنه عند ذلك ينتقل به إلى صيغة الندب، وذكرنا أحكام الشرعية المندوب إلى آخره، وإما على صيغة الإباحة. فمثلا قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، فقرأوا صيغة أمر، ولكن لما جاءت معها قرينة ما تيسر، هذه قرينة صرفت اللفظ عن الوجوب إلى الندب، فيقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن دون قيد أو حد معين. أما مسألة ما يشترطونه في العلو كما ذكرنا، أنهم قالوا مذهب الفقهاء، عامة الفقهاء المتقدمون، يشترطون العلو فقط، وأما المتأخرين منهم فإنهم يعتبرون الاستعلاء في الصيغة فقط، يعتبرون صيغة الاستعلاء هي التي تفيد الأمر. ومذهب المصنف وفريق من الأصوليين أن صيغة الأمر لا بد أن تكون، يعني أن يجمع بين العلو والاستعلاء، العلو والاستعلاء من الآمر الذي يأمر. نعم. ثم ذكر مسألة، قال: ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. فهذه مسألة، هل أن صيغة الأمر افعل تقتضي التكرار، يجب أن تكرر ذلك الأمر؟ هل يكتفى فيه بمرة؟ فمثلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الأمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا الأمر إذا فعلته مرة في حياتك يسقط عنك حكم الوجوب، أم يجب عليك أن تكرره كلما سمع ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم؟ مذهب الشافعية ومنهم المصنف أنها لا تقتضي التكرار، أن صيغة الأمر لا تقتضي التكرار على الصحيح، لأن هذا مسألة فيها خلاف، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. ومذهب كثير من المالكية والحنابلة أن صيغة الأمر تقتضي التكرار إلا إن دل الدليل على أن ليس القصد منه تكرار الفعل، يعني بعكس هذا المذهب يعني. ولكن نحن نسير على مذهب المصنف، يعني لنمسك بالمسألة ونحكمها ونثبتها، ثم بعد ذلك يعني يمكننا أن ننظر في أدلة المخالفين. إذن ولا تقتضي التكرار على الصحيح، إذن صيغة افعل لا تقتضي التكرار، إذن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالأصل فيها أن لا تقتضي التكرار، ولكن لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ويأمر بالصلاة وأنه أوجبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب الله تبارك وتعالى عليكم 5 صلوات في اليوم والليلة، فدل ذلك على التكرار، إذا جاءت قرينة. ولكن صحيح كما ذكرنا أن صيغة الأمر تفيد التكرار، إلا أن يأتي دليل على أن المراد منها مرة واحدة أو مرتين. قال: ولا تقتضي الفور، وهذا أيضا مذهب الشافعية، أن صيغة الأمر لا تقتضي الفور، يعني إذا قيل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، وقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وفي قراءة أهل المدينة: حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذه صيغة وجوب، ولله على الناس أي حق لله واجب على الناس فرض عليهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكل الأوامر التي تقدمت كلها تفيد التكرار، مثل الصلاة ومثل الزكاة ومثل الصوم رمضان، كلما جاء رمضان يعني يتجدد فيها الأمر. هل هي على الفور؟ يعني إذا أمرنا مثلا بالحج، هل يجب علينا على الفور أن نحج في أول ما وصلنا الخطاب، أم يمكننا أن نتراخى في أداء فريضة الحج، يعني على له هذا الذي يسمى الواجب الموسع، الذي يكون وقته موسعا؟ هل إذا أذن المؤذن للصلاة هل يجب علينا أن نبادر إلى الصلاة، أم يستحب ذلك، أم الواجب هو إيقاع الصلاة في وقتها؟ وهذه مسائل إذن خلافية قد تختلف فيها أنظار الأصوليين، وأصل المسألة هي هذه المسألة، ولا تقتضي الفور صيغة الأمر، لا تقتضي الفور. فالفور مثلا في الصلاة لأول وقتها هذا على الاستحباب، ولكن إيقاع الصلاة في وقتها هذا على الوجوب، وآخر وقتها هذا على الكراهة. نعم، فلا تقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. هذه مسألة ثالثة. إذا ذكر لنا مسألة التكرار، ذكر لنا مسألة الفور، الآن مسألة هي متعلقة بإيجاد ذلك الفعل. هو أمر به وأمر بما لا يكون إلا به. إذا والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. يعني الواجب ما لا يكون الواجب إلا به فهو أيضا واجب. ذكر لنا المصنف مثالا، قال كالأمر بالصلاة، فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها. و مثلا لو نذكر مثلا استقبال القبلة عند الصلاة، إذن أمر بالصلاة هو أيضا أمر باستقبال القبلة بالطهارة بالوضوء وهكذا. إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كذلك. هذه المسألة أخرى. قال وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. إذا فعل، إذا فعل الواجب، إذا أدي الواجب في وقته صحيحا بأركانه وشروطه، سقطت العهدة عن المكلف، سقطت عنه العهدة، فلا يجب عليه إعادة ولا يجب عليه قضاء، وما عاد مخاطبا بذلك الأمر حتى يدخل الوقت مرة أخرى. إذا دخل وقت الصلاة الأخرى عند ذلك، عند ذلك يعني يخاطب بالخطاب مرة أخرى. وهذه أيضا قد تكون وجها وفرعا عن مسألة التكرار، لأن الشافعية مثلا يحتجون على قولهم ولا تقتضي التكرار على الصحيح، أي التكرار في نفس الوقت، في نفس الوقت وفي نفس المدة الزمنية. إذا دخل مثلا وقت الظهر أنت مطالب بأداء صلاة واحدة، ليس أن تبقى تصلي هكذا الظهر مرة بعد مرة حتى يخرج وقت الظهر، لا، أنت مطالب بها مرة واحدة. فهذا إذا توجيه أيضا الكلام. نعم. ثم ذكر المصنف فقال تنبيه، قال من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. ذكر إذن تنبيه في من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل في الأمر والنهي. قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. الخطاب يكون موجها للمؤمنين، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال وأما الساهي فهذا يكون غافلا، والصبي لأنه غير مكلف لم يبلغ، والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. إذن فيدخل في خطاب الله تبارك وتعالى المؤمن الذي يكون متيقظا غير ساه، يكون بالغا ويكون عاقلا. فشرط العقل وشرط البلوغ وشرط الإيمان وشرط الشهادة هذا كله مما يكون مخاطبا بخطاب الله، أما غيرهم فهم غير داخلين في الخطاب، الساهي غير مخاطب حال سهوه. أما إذا يعني لو أنا إنسانا نائما غلبه النوم فأذن عليه المؤذن فإنه غير مخاطب في تلك الحالة إلا أن يستيقظ، فإذا بلغه وعلم دخول الوقت عند ذلك يكون مخاطبا بالخطاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. فيكون التكليف عند الذكر، يكون التكليف مع الذكر والقدرة. ثم هناك الصبي كما قلنا الذي لم يبلغ، والمجنون الذي لا يعقل، فهم غير داخلين في الخطاب. ثم ذكر الكفار وقال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. هؤلاء الكفار، وهذا خلاف للأحناف، الأحناف يقولون أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وإنما هم مخاطبين فقط بالدخول في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام صاروا مخاطبين بالفروع وبالأصول. وأما مذهب أهل الحديث من المالكية والشافعية والحنابلة، فإننا نقول أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام. فإذا قلنا أن الكافر عليه الصلاة، فنحن نقصد أنه يجب عليه أن يدخل في الإسلام، أن يغتسل وأن يصلي، لأن قلنا وقررنا القاعدة: ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب. فإذا لم تصح الصلاة إلا بطهارة وإلا بإسلام، فالطهارة والإسلام هذا إذن يكون واجبا. وهذا أيضا كما قلنا رد على الأحناف. ثم قال المصنف وذكر مسألة أخرى، وهي الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. إذا أمر الشارع بأمر فإنه نهي عن ضد ذلك الأمر، فإذا أمر بالصلاة فإن هناك نهيا عن كل ما يفسد الصلاة. فإذا دخلت في الصلاة كان أنت امتثلت الأمر فدخلت في الصلاة، فهو نهي عن كل ما يضاد ويفسد ويبطل تلك الصلاة، من كلام أجنبي في الصلاة أو أكل وشرب أو ضحك أو كثرة حركة مما قد يفسد الصلاة ويبطلها. وكذلك النهي عن الشيء أمر بضده، إذا نهى الشرع عن فعل فهو أمر، يعني أمر مسكوت عنه، هو لم يذكره ولكن هو مسكوت عنه. والنهي عن الشيء أمر بضده، هناك أمر بضد ذلك الشيء، وهذا كله في المنهيات. ولذلك عقب بعد ذلك بباب النهي، فذكر ولكن قبل أن نأتي على باب النهي، أود أن آتي ب الصيغة التي قد يحتملها خطاب الأمر. إذا قلنا هناك أمر، إذا جاءت صيغة الأمر، فإن هذه الصيغة تحتمل عدة معان. المصنف ذكر لنا ثلاثة منها، ذكر لنا ثلاثة من هذه الصيغ، وهي كما قلنا الوجوب، الواجب، كما ذكرنا في أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تكون أيضا للندب، للاستحباب، يعني نحو قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. تأتي للإذن، يأتي أحيانا للأمر للإذن، يعني كأن تقول لإنسان يستأذن عليك: أدخل أدخل. أنت لست تأمره يعني باستعلاء، ولكن أدخل، يعني أنت تأذن له. كذلك يأتي الأمر للتأديب، قد يكون الأمر للتأديب وليس للوجوب، مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو ربيبه ابن أم سلمة، قال له: كل مما يليك، كل مما يليك. كل هنا ليس للوجوب أو للاستحباب، ولكن للتأديب، يؤدب هذا الصبي. هناك صيغة أيضا، الأمر يأتي للامتنان، نحو قوله تعالى: وكلوا مما رزقكم الله، أي ممتنين شاكرين لأنعم الله تبارك وتعالى. تأتي للإكرام، نحو قوله تعالى: ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها ليس تكليفا، وإنما هو تكريم لأهل الإيمان في الجنة. كذلك أيضا قريب من معنى الإكرام الجزاء، نحو قوله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهذا القرينة دلت على الجزاء. قد يأتي للوعد، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يأتي للإنذار، نحو قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. يأتي للتعجيز، فأتوا بسورة مثله، وهذا في سورة يونس، في سورة البقرة، بسورة من مثله. يأتي للإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا فعل الأمر ذق، جاء للإهانة. يأتي أيضا الاحتقار، ألقوا ما أنتم ملقون، الاحتقار ما في أيدي السحرة لما خاطبهم موسى بذلك. يأتي أيضا للدعاء كما قلنا يكون من الأدنى إلى الأعلى، ربنا اغفر لنا، أو كقوله تعالى رب اغفر لي ولوالدي، دعاء إبراهيم. تأتي للتمني، تأتي للخبر، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، ليس تكليفا بكثرة البكاء وقلة الضحك، وإنما هو خبر عما سيلقون بعد استهزائهم، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، هذا أمر بصيغة الخبر، إلى غير ذلك من الصيغ التي قد تحتملها صيغة الأمر. ذكر العلماء نحو من 25 صيغة. أما صيغة النهي فيقول المصنف، لو نرجع إلى المتن، قال: والنهي استدعاء الترك بالقول، يعني هو عكس الأمر، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. إذن النهي يكون إذن دالا على ماذا؟ على التحريم، يدل على التحريم، وجوب الترك على سبيل الوجوب، يقصد هنا المصنف وجوب الترك، يعني لأنه نهي. إذن استدعاء الترك، هذا الترك واجب تركه، إذا نهى الله سبحانه على المحرمات، الخمر والزنا والقتل والشرك وغيرها، فترك ذلك واجب، ترك ذلك واجب. وإلا أن تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الكراهة، أحيانا تأتي قرائن تدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة. نعم، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الرجل صلاة الجماعة وقد أكل بصلا نيئا، فقالوا: يا رسول الله، أحرام هو؟ قال: لا، ولكن يؤذي الملائكة، يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين. فالرائحة الكريهة التي يقدم بها الإنسان صلاة الجماعة مما يؤذي المؤمنين ويؤذي الملائكة، فهذا منهي عنه، وهذا كما قلنا على الكراهة، وإن كان أصل أكل البصل من المباحات ومن الحلال. قال: ويدل على فساد المنهي عنه، إذا كان في حال الحظر التحريم، يعني يدل على فساد المنهي عنه، إذا حرم الخمر دل ذلك على فساد ذلك الخمر، أنه نجس وأنه يعني يجب تجنبه بكل وجه. لماذا؟ لأنه دل على الفساد، تفسد البيوع المتعلقة بالخمر، وهكذا كل العقود التي تعلقت به فهي باطلة فاسدة، فكل ما حرم فهو دليل على فساده، فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. هنا كما قلنا، يعني ذكر لنا بعض الصيغ، صيغة الأمر، لأن الباب واحد، باب الأمر والنهي باب واحد. قال: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة كما ذكرنا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، إباحة. وتأتي للتهديد، وتأتي للتسوية، وتأتي لماذا؟ للتكوين، تكوين كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهذا الفعل الأمر كن، فعل الأمر كن، هذا ليس تكليف من الله سبحانه، بل هو للتكوين، هو يكون لماذا؟ للتكوين. نعم. طيب، أيضا صيغ النهي أيضا لديها عدة صيغ تكون للتحريم، كقوله تعالى: ولا تأكلوا الربا، تكون للكراهة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، كأن ينفق الإنسان من أخبث ماله أو من مال رديء عنده، فهذا يحمل على الكراهة، وإن كان في أصل الصدقة، يعني أجر. قد يأتي للتحقير: لا تمدن عينيك، قد يأتي لبيان العاقبة. ولا تحسبن الله غافلا، لا تحسبن هذا نهي، ولكن هو لبيان العاقبة، أن الله ليس غافلا عما يعمل الظالمون. تأتي للدعاء كذلك، لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا. وهكذا أيضا هناك لليأس، للإرشاد، للتسلية، يعني تأتي لعدة صيغ، النهي يأتي لعدة صيغ وأمور في اللغة، واستعمالاتها موجودة، أكثرها موجودة في ماذا؟ في القرآن. نعم. طيب، إذا نكتفي بهذا القدر. إذا باب الأمر والنهي هذا من الأبواب المهمة التي لابد أن يتقنها طالب العلم والمتفقه في الدين. نواصل إن شاء الله باقي الشرح في لقاء قادم إن قدر الله من البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.